وأنت طالبة مثقفة وجامعية وتصدقين هذا الكلام؟ فقالت سيدون: قسما والله إني رأيت رهبانا هنا وكان يحدثني وأعطاني كأس ماء بعد أن طار حتى وصلني، وسمرنا معا بالحديث حتى قبل الفجر. فقال الدكتور: تناولي إفطارك الآن ونكمل بوقت لاحق، إنها أزمة مؤقتة من الحادث، وكثير من المصابين يتعرضون للموقف نفسه، وكثير من التهيؤات ستحدث، والحمد لله أنها أتت إلى هذا، فبعضهم ينسى حتى اسمه. أوكي سيدون، سألقي نظرة على المرضى وسأعود. فتحرك خطوتين فسمع صوت سيدون من خلفه: دكتور محمود. فتوقف الدكتور واستدار، وإذا بسيدون واقفة أمامه وجها لوجه، زهوة تراقب من بعيد. اقتربت سيدون منه حتى وقفت عند أذنه وهمست: دكتور محمود، أنا أعرف أنك معجب بي منذ أول لحظة رأيتني بها، وأعرف أن اسمي يجري بعروقك، والكل فاهم وعارف، والحب والإعجاب هما الشيء الوحيد الذي لا يمكن إخفاؤه، والعيون تنكر كل شيء إلا الحب، فهي فاضحة. فإذا لي معزة عندك أرجوك ألا تأخذ الأمر هزليا وتصدقني، لقد كان هنا واسمه سوميا، ولقد تحدثنا مع بعض ولم أراه لأنه رفض ذلك، فقد يكلمني من هذا الحاجز، وسيعود الليلة لإكمال حوارنا، فأبوه إنسان وأمه إنسانة مثلنا لكن بروح جنية، وهذا ما فهمت منه. الدكتور محمود وعيناه تنظران لعيني سيدون مع هز رأسه: حسنا، لقد صدقتك سيدون، لكن كيف يمكنك إثبات ذلك لباقي الناس؟ والدكتور جمال لن يصدق كلامك. سيدون: أوكي، الليلة سأسجل كلامنا بالموبايل. فقال الدكتور: رائع، وضع الجهاز على الصامت، والتقط لظله كم صورة من خلف الحاجز، واترك الجهاز بحالة التسجيل منذ أن يدخل. سيدون: فكرة جميلة، سأضع الجهاز بجانبي وبمجرد أن يدخل سأبدأ بالتسجيل. الدكتور: الآن سأكمل عملي وسأعود إليك قبل المساء، يمكنك النوم إن أحببت. خرج الدكتور محمود، وبعد نصف ساعة قابل رئيسه الدكتور جمال بقسم المناوبة والطوارئ، فقال محمود وهو يفتح بعض الملفات وبجانبه الدكتور جمال: أعتقد أن مريضتنا الجديدة بحالة صعبة، إنها تهذي بقصص وتطلق خيالها بلا حدود. الدكتور جمال: كيف؟ الدكتور محمود: يتهيأ لي أنها ترى شخصا يزورها، إنه خليط بين الجن والإنس، أعتقد أنها دخلت مرحلة جديدة ربما نفسية، وأنا لا أتمنى ذلك. الدكتور جمال: ربما هي التزامات ما بعد صدمة الحادث، وهذا متوقع، وسأزورها بعد قليل. إعجاب الجن بالإنس. قبل المساء دخل الدكتور جمال برفقة الدكتور محمود واطمأن على زهوة وكتب بعض الإفادات لعلاجها، ثم اقترب من سيدون فقال الدكتور جمال باللهجة المصرية: ابنتي سيدون، إن شاء الله كل حاجة حتكون كويسة وصحتك حتبقى عال العال، يمكن حتشوفي بعض التغييرات مثل النوم الكثير أو الصداع أو التخيلات والحكة بالأذن، لكن كلها أعراض بتحصل بعد كل حادثة غريبة. فقالت سيدون: دكتور، أنا كنت متوقعة أن محمود، أسفة، أقصد الدكتور محمود، سيقول لك إني خرفت أو بدأت الهلوسة وإني ممكن أتعرض لمرض نفسي، لكن أطمئنك أني بخير والحمد لله، وانسى قصة الجنية وغيره. الدكتور محمود: لا، أنا لا أقصد أنك مصابة بمرض نفسي، أستغفر الله، فقط أحببت أن أوضح حالتك وأنك ستصبحين بأفضل حال. سيدون تنظر للدكتور محمود ويبدو أنها مستاءة من تصرفاته وإخباره الدكتور جمال بما جرى لها، فقالت للدكتور جمال وهي تنظر للدكتور محمود: إن شاء الله يوم أو يومان وأريد الخروج من هنا، الحمد لله أنا بخير، وأنا عند وعدي للدكتور محمود. الدكتور جمال ينظر لمحمود ويقول: إن شاء الله تكوني بخير. خرج الدكتور جمال برفقة محمود، وما هي إلا ثوان وإذا بالدكتور محمود يعود للغرفة ويقول لسيدون: أرجوك بدون زعل، دي شغلتنا، ويجب أن أخبر الدكتور عن صحة المرضى وخاصة إصابات الحوادث والحالات الخطيرة. وأتمنى أن نكون عند وعدنا وتصور الجن بتاعك. هزت سدون برأسها وخرج. بقيت سدون وزهوة بالغرفة. سدون، ما رأيك زهوة لو يصير كل الناس بكفة وأنت بكفة، وأنت مقتنعة أنك على حق، هل تتبعينهم؟ زهوة، وأنا مقتنعة لا، مستحيل أقتنع بشيء وأنا مؤمنة بشيء آخر، إذن كيف هي الثقة بالنفس؟ هنا المحك. بعد مرور 5 ساعات تقريبا، وبعد أن تناولت العشاء، وبعد أن زارها الدكتور محمود مرة أخرى وذكرها بموضوع التسجيل والصورة وأنه سيعود غدا وأن الليلة سينفضح أمر الجني حسب قوله، وكأنه يريد أن يطمئنها أنه معها ويصدقها، وقبيل منتصف الليل وسدون تتظاهر بالنوم تنتظر قدوم سمية، ونور الغرفة أقرب إلى الظلمة من النور، وسدون مستلقية على جانبها الأيمن وتغطي وجهها، وعينيها فقط تنظر لزهوة وهي تحدثها كي تبقى مستيقظة. فإذا بزهوة دخلت جوف النوم وأغمضت عينيها، فتح باب الغرفة، لكن الستارة لم تكن أمام الباب بالضبط، ويمكن لسدون رؤية الداخل. تحركت الستارة لوحدها حتى سترت الباب عن رؤية من خلفه، ثم فتح الباب إلى نصفه وأغلق. وسدون تنظر لما يجري من أسفل غطاء السرير الأبيض، فسمعت صوتا خافتا يناديها: سدون، سدون. أجابته سدون: من أنت؟ فقال لها: أنا سوميا، هل نسيتي؟ كنت هنا البارحة. فقالت سدون وبصوتها رجفة خوف مسموعة: لم أنسى، لكن لا أعرف، أشعر أني خائفة، لقد دخلتني رعشة. قال سوميا: لا تخافي، ستتعودين قريبا. أين وصلنا بكلامنا ليلة الأمس؟ هل تتذكرين سدون؟ فقالت: أين وصلنا؟ أي نعم تذكرت، عندما أكل أبوك مع الفلاح العجوز وسأله عن المزرعة المهجورة. فقال سوميا: نعم تذكرت. فسألته سدون: وهل ذاكرتكم ضعيفة مثلنا نحن البشر؟ أقصد النسيان. ضحك سوميا: ها ها ها لا، لكن أردت أن أجعلك تتكلمين وتأخذين بالكلام معي كي يزول الخوف. نحن تقريبا لا ننسى، وذاكرتنا مخيفة، نتذكر حتى ما رأيناه ونحن أطفال الرضع. فقالت سدون: ما شاء الله. فجلست سدون وغطت رأسها بالحجاب وقالت: أوكي، أكمل الآن قصة أبيك، ثم أريد بعدها قصة من أساطير الجن التي قالتها أمك. في هذه الأثناء تحرك سدون يدها خلسة وتضغط على جهاز التسجيل بالجوال. فقال سوميا: حسنا، لقد وقفنا عندما أكل أبي مع الرجل العجوز وسأله أبي عن المزرعة المهجورة المجاورة وعن قصة البئر المردومة ولماذا لا تستغل، فهي محاطة بعدة مزارع ناجحة ووفرة الخضرة والعطاء وكبر بالأشجار وغزارة بالإنتاج. فقال له الرجل العجوز: بني، أنصحك ألا تتكلم عن تلك المزرعة وألا تفكر بالعمل بها، وهذه نصيحة لوجه الله. فقال والدي غالب: لكن يا عم، لا يوجد ما يمنع ذلك، وأنا أريد العمل، وهل هي وقف حرام ومغتصبة مثلا؟ فرفع الرجل العجوز رأسه ونظر إلى والدي وقال له: ما شاء الله، لم أرى مثل بهائك ونضارتك هنا، من أين أنت؟ وأين كنت تعمل سابقا؟ فأخبره أبي أنه ترك إحدى المزارع لمضايقتهم له، وأنه يعتبره كأبيه ويريد مساعدته. فقال العجوز: أنا لا أنصح بالعمل بهذه الأرض ولا تقترب حتى منها. فقال أبي: إنه يريد أن يصلح الأرض ويعمرها وأن يحفر البئر، وهذا أفضل من السرقة، فالمزرعة بدون صاحب. فادعى العجوز أن صاحبها أهل الجن ولا أحد يقترب منها منذ أيام السلطان محمد علي باشا، وإن أصر والدي على حفرها فعليه ألا يزعج الجن بحسب كلام العجوز العم صابر، وأن يحفر بالليل لأن الجن ينامون بالنهار ويصحون بالليل. استأجر والدي عددا من الفلاحين، أعتقد كما قالت أمي كان عددهم 5، وفي بداية الأمر رفضوا العمل بالمزرعة لأنها مسكونة، وهذا ما سمعوه ممن حولهم. فقالوا له: حسنا، سنوافق إذا ظهر الماء وسنعود بعد أن تحقق ذلك. فبدأ والدي بالعمل لوحده ليلا فقط كما نصحه العم العجوز صابر قبل أن تعمل، وكانت تهب رائحة ورد من المزرعة وتنتشر هذه الرائحة بكل المنطقة. وأخبر والدي غالب أنه كلما حفر ازداد عبق الرائحة. يواصل والدي الحفر لوحده لعدة ليال ويشك بأن أحدا كان يراقبه من قرب، لكنه يكمل ويقرأ بعض القرآن الكريم والمعوذات. ودقق النظر وكأنها سيدة تقف على مرتفع بالجوار لكن لا يراها فقط كالظل، فيقنع نفسه أن التعب جعله يتخيل أشياء كثيرة وقد أعياه، وهذا كله من محض الخيال. يواصل والدي الحفر بالليل كما أوصاه الرجل العجوز صابر، ويقرأ المعوذات قبل الحفر ويحتفظ بالمصحف الشريف بالجوار مع قربة ماء. يواصل الحفر وكلما حفر أعمق ازدادت رائحة الورد. وفجأة دخل الدكتور محمود من باب الغرفة بدون استئذان. سمية توقف عن الكلام. يقف الدكتور بوسط الغرفة فيشاهد سدون جالسة على سريرها ومواجهة الباب صامتة وعينها جاحظتان، ينبهر فيسألها: ماذا تفعلين؟ هل تمارسين اليوغا؟ لم تتكلم سدون، ورمش بعينيها وكأنها تقول له: انظر خلف الستارة. فيرجع للخلف وينظر خلف الستارة ويقول: لا أرى شيئا، أعتقد أنك بحاجة إلى دواء يهدئ أعصابك. حسنا، هل تريدين شيئا قبل أن أذهب؟ فقالت سدون: دكتور، لما أنت هنا بهذا الوقت ووقت عملك بالنهار؟ كيف، ألم تغادر المستشفى منذ الصباح؟ فقال الدكتور محمود: لقد اتصل بي رئيس قسم الطوارئ المناوب لوجود حالة تستدعي حضوري، فقبلت أن أحضر وأطمئن عليك. فقالت سدون: أوكي، أشكرك. هم الدكتور بالخروج وألقى نظرة مرة أخرى خلف الستارة وحرك بيده الستارة وقال: لمن هذا الكرسي؟ فسحبه ووضعه بالقرب من سدون وخرج. بعد غلق الباب ترى سدون ظل سوميا من جديد، لكنه واقف فيقول لها: لن يستطيع غيرك رؤيتي. فيطير الكرسي ويتحرك إلى خلف الستارة فيمسك به سوميا ويجلس عليه. في الحين سدون تمسك بالجوال وتلتقط بعض الصور دون أن يلاحظ سوميا وتقول له: أوكي، أكمل سوميا، أين وصلنا؟ آه نعم، عندما حفر أبوك البئرة ورائحة الورد تنبعث منه. فيقول سوميا: نعم. فتقوم من مكانها وتمشي خطوات نحو سوميا، فيقول لها: أرجوك سدون، ارجعي مكانك، أعرف أنك شغوفة لرؤيتي، أعدك أني سأظهر نفسي بالوقت المناسب لكن ليس الآن. فتقول سدون بصوت خافت: حسنا، تمنيت رؤيتك بفضول لذلك. فتعود إلى سريرها وتقول: أكمل سوميا، ومتأسفة أني لم أستأذن منك. يكمل سوميا القصة بأن والده وصل الحفر ورائحة الورد تزداد، وكان ممسكا بفانوس صغير ونزل بالحفرة حتى وجد كيس خيش وأسفله خشبة كبيرة، فحرك الكيس فوجده ثقيلا وكأن جسدا بداخله، فيخاف ويسمي الله ويبتعد، ثم يواصل وهو يتصبب عرقا ويهم بفتح الكيس وما إن فتح العقدة التي تعتليه حتى انبعثت منه رائحة ورد قوية، فرمى بالكيس على أرض الحفرة فخرج منه بعض الورد المجفف. وفجأة تدلى شعر بني جميل وطويل من الكيس، وهو رأس امرأة جميلة مغمضة العينين وجسدها بداخل الكيس. فيقفز غالب بسرعة ويرمي بالفانوس ويهرب خارج الحفرة بسرعة مذهلة لعدة أمتار، يتنفس صعداء ثم يعود للبئر ويطيل بداخل الحفرة، فيجد رأس المرأة ما زال متدليا وفانوسه ما زال مشتعلا ومرميا بجانبها، وشعرها مرمي على الخشبة وهي مغمضة العينين. وإذا فجأة تفتح عينيها فيرجع للخلف مرة أخرى ويقول: بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم سكنهم مساكنهم. ويسمع صوت امرأة مبحوح يناديه من داخل الحفرة: غالب، غالب، أرجوك ساعدني. فيهرب غالب ويتردد أن ينزل بالحفرة ويقول بسم الله الرحمن الرحيم، سلام قولا من رب الرحيم. فيعود ويقول من أنت وكيف عرفت اسمي؟ ويقترب ويقول ربما هي السيدة وقد رميت بالبئر، يجب أن أطلب المساعدة. ينادي والدي غالب بأعلى صوته طالبا المساعدة، لكن الوقت متأخر بالليل ودون جدوى، فلا يجد من يساعده. فيعود فيقول من هذه المرأة؟ هل هي السيدة التي أخبر عنها العم صابر وأنها مظلومة؟ لكن كيف تعيش أسفل التراب بدون ماء أو هواء؟ فيدخل البئر مرة أخرى فتفتح عينيها ويمتلك نفسه ويحضر شجاعته، فيقول لها من أنت؟ فتتكلم ببحة صوت خشن وتقول له لا تخف غالب، أرجوك ساعدني فأنا مسالمة. فيعود ويسألها مرة أخرى من أنت وكيف وقعت هنا؟ فتجيبه بأنها جنية مسلمة ومتلبسة بسلطان السيدة الجميلة، وأن هذا الجسد من الإنس. فقال لها والدي حسنا، كيف أضمن أنك لن تؤذيني؟ فقالت لو أردت إيذاءك لفعلت عند فتحك الكيس، فأنا لا أقوى على الحركة لأني مربوطة. فقال لها لقد فتحت الكيس، يمكنك الخروج. فقالت أقصد مربوط لي عمل كبير وهي بداخل الكيس، أرجوك ساعدني. فيقف والدي متحيرا وماذا يعمل وكيف يتصرف، فتخبره أنها ستقول له كل شيء إذا حررها، وأنها تعرف أنه محب للخير وإنسان طيب. فيقول لها وكيف أخرجك؟ فقالت له أنا جنية وأمي أميرة من أميرات الجن، وتسمى عامورة بنت الملك عاويل ملك جن العراق، وقد وقعت حرب كونية منذ آلاف السنين مع أشرار الجن وقتلوا أهلها، وقد حبسوها بسلاسل مسنونة من نار، ويوجد قفل حول روحها وأنه يستطيع أن يفتح القفل، وقد سجنت لأكثر من 16,000 سنة. وعندما شعر بوجود والدي غالب وعزمه حفر البئر دخل بسلطان وقرين السيدة المظلومة منذ دقائق كمنفذ لها للخروج من السجن الشيطاني. والدي يفكر فسألها حسنا، إذن هذه المرأة هي سيدة الورد صاحبة مزرعة الورد التي ظلمت وقتلت؟ فقالت الجنية نعم هي بعينها، وسأخبرك بكل شيء، لكن افتح القفل. فقال لها وكيف أفتحه؟ فقالت ستجد بداخل الكيس حجرين أسودين ملتصقين، خذهما وضعهما بوسط النار وقل وأنت تحرقهما سدوح بدوح رب الملائكة والجن والروح، وكرر ذلك حتى ينفصلان، وبعدها سأتحرر، فلدي خوارق ويمكنني أن أفعل أشياء جميلة، وسأهديك كنزا لقاء معروفك معي. فقال والدي غالب سأتوكل على الله، ربما هي صادقة ولديها كنز من الذهب. فنزل البئر وأمسك بالفانوس وقال أرجوك أغمضي عينيك فلا أستطيع أن أنظر إليك وأنا أدخل يدي بالكيس، مع أنهما جميلتان. فقالت لك ذلك. فأغمضت عينيها وأدخل والدي غالب يده اليمنى بداخل الكيس وهو مغمض عينيه خائفا، مع أن رائحة المكان ورد لا مثيل له. فأخرج والدي الحجرين وخرج من البئر، ففتحت عينيها وقالت أرجوك نفذ ما أمرتك به وحررني، أرجوك أرجوك بحق الله عليك، فأنا مسلمة ومظلومة. فقال حسنا سأفعل، لكن وعدك بالكنز فأنا رجل فقير. فقالت لك ذلك. أحضر والدي بعد الخشب وأشعل النار ورمى بالحجرين الأسودين بداخل النار وقال كما طلبت منه الجنية سدوح بدوح رب الملائكة والروح، وكرر ذلك فلم يحدث شيء. فعاد للحفرة ودخل وأخبر الجنية، فقالت ماذا قلت؟ فقال كما أخبرتيني سدوح بدوح رب الملائكة والروح. فقالت لقد أخطأت ونسيت الجن ولهذا لم يحدث شيء. فقال والدي غالب أها نعم نسيت الجن. فعاد وما زال الحجر بوسط النار وقال سدوح بدوح رب الملائكة والجن والروح، وكررها مرارا وفجأة ظهر نور ووهج قوي من النار، وكبرت شعلة النار وأصبح لونها يميل إلى البياض ثم الأزرق، وحدثت بعدها فرقعة قوية. إنه انفجار كالقنبلة، فرمى بوالدي لمسافة أمتار إلى الخلف وهو يصرخ فزعا وخوفا. جلس والدي غالب وأزاح التراب عن نفسه، ثم تنفس الصعداء من الخوف الذي كاد أن يقتله، وذهب اتجاه البئر كي يرى السيدة المظلومة أو الجنية، فلم يجدها، وإذا به يسمع صوتا من خلفه: أشكرك غالب، لقد حررتني من العبودية. فينظر إلى الخلف فيرى السيدة وكأنها خلقت من جديد. في الحقيقة هو خائف وينظر إليها بحذر ولا يريد أن يقترب منها، فقالت له: تعال اقترب مني، لماذا تخاف؟ فأنا لن آكلك. فضحكت: والدي غالب مستغرب من الأمر، فلقد تغيرت أشياء كثيرة وخاصة صوتها، فلقد كان مبحوحا ومخنوقا، والآن صوت أنثى حقيقية يزيد أنوثتها غرجا وجنونا. فقال لها: حسنا سأقترب، لكن هل يرانا أحد هنا أو هناك؟ فقالت: لا، لكن من بعيد أبدو للناظر كوهج نور، وأنت فقط من يراني. فاقترب منها والدي، توقف سمي عن الكلام وسأل سيدون: هل أنت منصتة؟ هل تستمعين؟ فقالت: نعم أكمل، فأنا مندمجة وكأني أراهم أمامي الآن. فأكمل سمية. اقترب والدي من السيدة الجميلة حتى أصبح وجها لوجه، فقال: لا إله إلا الله محمد رسول الله، كيف خلقت؟ سبحان من صنعك وجعلك، سبحان من وضعك فأحسن خلقك، أنت جميلة جدا جدا يا الله. وجهها قمري يشع بياضا، وشعرها ناعم كالحرير، ويتدلى على كتفيها حتى يصل خصرها، ممشوقة جميلة، وحواجبها كالسيوف الطويلة المعكوفة، وعيناها واسعتان كعيون المها وبرموش طويلة، وأنفها يأسر كروعته وطوله وجماله، وثغر صغير يبن بوسطه عقد لؤلؤ. كانت عيناها خضروين وتلمعان وكأن النور بوسطهما، ورائحتها ورد وورد، ويكاد الورد يتساقط من جنبيها. فقال لها والدي غالب: كيف خلقك الله؟ سبحان الله، هل يمكنني أن ألمس شعرك؟ فقالت وهي مبتسمة: نعم. فمد بعض أصابعه وأدخلها بشعرها وسحبه حتى تدلى وتساقط من بين أنامله. فقالت الجنية: وأنت بارع بالحسن والجمال، ولقد شاهدت الإنس والإنس، لكن كجمالك لم أصادف وأشاهد. لقد هاجت نفس والدي وتحرك فؤاده نحوها، فاقترب منها وقبلها بجبينها وهي مغمضة العينين، حتى أمسك بيديها وقال لها: هل تتزوجينني على سنة الله ورسوله؟ فقالت: لكن. فقال لها: أعرف قصدك، إنك خليط من الإنس والجن، روح جنية بجسد إنسية. بالعكس، هذا يشعرني بالتميز، وأني سأكون إنسانا مختلفا، وإن شاء الله ننجب الصفوة من تزاوجنا. فقالت: وافقت، لكن كيف نتزوج؟ هل سنذهب إلى رجال الدين الآدميين؟ فقال لها: لا داعي، فالزواج شرط وقبول بديننا، ألست مسلمة؟ فقالت: نعم، روحي مسلمة وصاحبة الجسد مسلمة. فقال لها: حسنا، وعليك أن تقولي صيغة الزواج الشرعية لدينا وأنا أحفظها. فقطعت كلامه وقالت: اصدقني القول، هل عشقت جسد الإنسي أم روح الجنية؟ فقال: بصراحة الاثنان معا، فأنت خليط لا يخطر بعقل أو ببال، روحك جميلة وجسدك جميل، وكلك جميلة من رأسك حتى قدميك، لقد أجدت اختيار الجسد. فقالت: هل تتمنون أنتم معشر البشر أن تختاروا أجسادكم التي تسجون بها؟ فقال: نعم، نتمنى أن نختارها، على الأقل نختار أفضلها وأحسنها. فقالت: لكن هذا اعتراض على خلقة الله، والله أعلم بما هو أفضل لك. فقال والدي غالب: لكن بالجسد يتحدد المصير، فالجسد يحدد اللون، والجسد يحدد الاختيار، والجسد يحدد المستقبل، والجسد يحدد المهنة والمال وكل شيء تقريبا. فقالت: لكن الله خلقكم سواسية يا معشر البشر. وسن بالقرآن الكريم وما أخبر به النبي العظيم صلى الله عليه وسلم: إنكم جميعا أبناء 9 أشهر، ولا فضل لعربي على أعجمي إلا بالتقوى، وإن اللون فقط قشري خارج الجسد، والأهم هو الجوهر. فقال والدي غالب: سؤال، أنت مسلمة، هل لديكم مذاهب؟ فقالت: نعم. فقال لها: إذن أنت ربما تختلفين عنا. فقالت: لا يهم، المهم أني أؤمن برسالة النبي وبكتابه المنزل. فسألها: لا تفسري كلامي بالخطأ أو بسوء النية، فقط أحببت أن أعرف هل أنتم مثلنا، هل أنت سنية أو شيعية؟ فضحكت الجنية: حتى بيننا وقعت الطائفية، يا لسوء القدر. فقال غالب: والله لم أقصد، فقط أحببت أن أضع النقاط على الحروف، فأنا سني وإن كنت شيعية فلا فرق عندي. فقالت: أنا مسلمة سنية، هل ارتحت الآن؟ فقال لها: لا ضير في ذلك، المهم أني أريدك وأعرف أن هذا ليس ذنب الله بل ذنب البشر. فقالت الجنية: هل تريد أن نكمل الزواج؟ مهما يكن فأنا امرأة ولا أريد أن أفضح نفسي. فضحك والدي: نعم صدقتي سنكمل، لكن لم أعرف اسمك بعد، أقصد لم أحفظه، وسنعقد القران. فقالت: أنا كروح فليسة وكجسد وردة، فاختر أيهما ترغب بمناداتي. فقال: وهل ستغارين؟ فقالت: ولم سأغار؟ فأنا الاثنان معا. فقال: حسنا، سأناديك بوردة مرة والأخرى فليسة. فقالت: لك ما تريد. فقال لها: كم تريدين مهرا؟ فقالت: تقطيعك أغلال السجن وإعطاء الحرية هي أفضل وأثمن مهر للزوجة، وهل يوجد بالحياة مهر أفضل من الحرية وكسر القيود؟ فقال: لكنك ستدخلين بسجن آخر، سجن الزوجية. فقالت: سجن الزوج جميل، فهو سجن للروح، والروح تعشق وتهيم بسجانها. فسألها: وماذا تريدين الصداق المؤخر؟ فقالت: لا يحل لك الانفصال عني إلا بطفل أحمله ببطني، فأنا أريد طفلا بشريا، وأريد أن أنجب رهبانا يحمل اسمك، وأنا أمه، وجدته عامورة ابنة الملك العظيم عاويل. فقال والدي: وللشرف أن أكون نسيبا للملك عاويل عظيم الجن وسلطان العراق، وأتمنى أن تخبريني بقصة أهلك، ولماذا وقعت الحرب، وكيف وقعت، ولماذا وقعت أسيرة بسجونهم. فقالت: سأفعل، لكن نعقد القران وأخبرك بكل شيء وأنت تعمل بالمزرعة، وأعدك الليلة أن يخرج الماء وأن يتدفق بكل المزرعة، وغدا يمكنك أن تطلب الفلاحين الذين قطعوا عهدا بالعمل معك. فقال: إن شاء الله، وهذا من بركاتك. 7EG.com. فقال لها والدي وهو ممسك بيديها معا: حسنا حياتي، قبل أن نعقد فعرفي أني مسلم شيعي من بلاد المغرب ومن بلد يقال لها فاس، وأبي من العرب المهاجرين من مصر، وأصولنا من اليمن. فضحكت وقالت: ألم أقل لك إنس تلك الأسطوانة؟ وهل بين الجن والإنس شيعة وسنة؟ فضحك معا. فقال: إذا لنبدأ الزواج، وقولي هذه الصيغة: زوجتك وأنكحتك نفسي بصداق وقدره حريتي، وبمؤخر وقدره ابنا من صلبي تحملينه بأحشائك. فقالت ما طلب منها وجاوبها: قبلت زواجك. فقرأ والدي وأمي سورة الفاتحة، ثم قبلها في ثغرها وهي مغمضة العينين، إلى أن سال رحيق الحب بين الجن والإنس في عروقهما. بعد ثوان من أجواء العشق والهيام والنظرات المتبادلة، تحركت الجنية ونزلت بالبئر وقالت: اقترب حبيبي. فاقترب والدي غالب حتى بلغ أطراف البئر وهو ينظر إليها. فقالت: عندما أعطيك إشارة اسحبني للخارج. فسجدت داخل البئر وأدخلت يديها أسفل الخشبة فسحبت شيئا كالصخرة، فتدفق الماء ووصل صوته حتى مسامع أبي غالب. ثم وقفت أم الجنية ومسكت بالكيس الذي كانت به وفتحته، ثم قلبته فسقط منه ورد كثير بداخل البئر، ومدت يدها وقالت: الآن اسحبني حبيبي. فسحبها والدي للخارج. قالت والدة الجنية فليسة أو السيدة الجميلة: رائحة الماء ستبقى ما بقي الحب الذي بيننا، وسيصل أعبق الورد حتى المزارع المجاورة، وستفوح الرائحة بجسد من يغتسل بمائها، وهذا هدية مني إليك. فابتسم والدي وقال: لكن المزرعة ليست لي، فكيف سيسكت الناس عني؟ فقالت: أنا موجودة وهي مزرعتي، ولقد ورثتها من زوجي الذي كان يمتلكها. حسنا فليسة، قال والدي، أخبريني الآن عن جانبك الجني ثم الإنسي، كيف حدثت المعركة الكونية التي أخبرتني عنها؟ فقالت: حسنا، سأخبرك بكل شيء عن الجن وكلام ستسمعه لأول مرة، وكيف كانوا وكيف دخلوا الإسلام ومن هو أبوهم، لكن بشرط أن تعمل وأنا أتكلم، وأنا سأفاجئك بالكلام، وانس أني موجودة. فقال: موافق، والدي يعمل ويصلح الأرض، والماء يتدفق من البئر ويجري على أرض المزرعة التي لم ترى الماء منذ عقود من الزمن. والدي غالب يواصل عمله بالمزرعة تلك الليلة، وزوجته أي أمي سيدة الورد بقرب الجدول الجديد الذي شق الأرض، تمرغ يديها بالماء وتداعب أمواجه وترمي ببقية الورد المجفف الذي علق بصدرها، وهي تغني بصوتها العذب الجميل: أرقص يا ورد على الماء، وارمي برائحتك أعماقه، وزد من نسماتك كل الأرجاء، واغمرني بعبق الحب أشواقه، مهما عشقوا كل الأسماء يبقى اسمي أجمل باقة. حينها شعر والدي غالب بالحماس والتشجيع، وكأن قوته قد تضاعفت، وهو يستمع لغنائها وصوتها الجميل، يواصل عمله، وتمضي الأيام تلو الأيام، والسيدة الجنية تظهر كل يوم وتغني، وتشع المزرعة برائحة الورد. وفي إحدى الليالي اقترب منها والدي وجلس عندها وهي تداعب الماء بقدميها، لقد كانت ناعمتين ودقيقتين كزجاج باللوري. وقد خيل لأبي أنهما ساق بالقيس ملكة اليمن حينما دخلت على الملك النبي العظيم سليمان عليه السلام، ورائحة الورد تملأ كل الأرجاء، ويدها تخطفان بصرك من جمالهما وجمال أناملها الرشيقة الرفيعة. فاقترب منها وجلس بالقرب من الصخرة التي تجلس هي عليها، فقال لها: لدي خلجات بقلبي تخنقني عبرتها، وأريد أن أتفوه بها لقلبك كي أتنفس، والآن قد حان وقتها، والآن تحضرني بفؤادي وأنا أعمل. فقالت وهي تبتسم: قلها يا غالب القمر، فإنك تفتن القلوب وتأسر لب العذارى. فابتسم وقال وهو ينظر إليها ويحرك يديه نحوها: نظرت أمامي ومن خلفي، لا صوت ولا نفير، الناس ناموا أو ربما ماتوا، حتى السماء فارغة، لا نسمة تطير. لمحت بقربي كومة، اقتربت منها لأتحسسها، إنها صخرة، صخرة من حروف متراكمة، فأنخت براحلة أفكاري كي أستريح قدر اليسير. أغمضت عيني وأصممت أذني، جمدت عقلي عن التفكير، أحسست بنسمة تداعب خدي، صارت على كتفي حتى يدي، أحسست بوجودها، شممت رائحة أفكارها، تيقنت بإطلالتها كخيط الحرير. فتحت عيني بهدوء حذر، الحور في عينيها، الأنف سيفها، الشعر كسواد الليل والوجه مستدير. سكت ولم أبح بكلمة، تنفسي تغير وقلبي يرف وإصبعي إليها يشير. تأملتني وتأملتها، والعين بالعين وكلانا للآخر نظير. فوضعت راحتها على راحتي، أحسست بحرارتها، سحبتني، عطلتني عن التفكير. وقفت دون لا أدري، شعرها تخلخل وجهي، إنه طويل طويل طويل يعجز الوصف والتعبير. إلى الآن لم نتكلم، الهدوء يملأ المكان، لا نسمع سوى نفس أرواحنا ولفؤادنا صدى كالأثير. أخرجت أمامها حرفا تلو الحرف، ركبتها، عينتها، افترشتها كالحصير. حروفي كانت ناقصة، فبحثت في كل ملفاتي وفي دفاتر أوراقي، حتى في شعر الأخطل وجرير. فمدت يديها داخل قلبها وأخرجت بحورا وأنهارا وما كنت به أعير. الألف حتى الياء خاطرة، تلو الخاطرة، والشعر وكل ما يحلو لي. فقالت: ها أنا لك أصير. فتناظرت عيوننا، تقاربت وتقاربت، فرأيتني في حورها ورأيت صورتي في المستدير. أنفاسنا تقاربت، قلوبنا تلاصقت، أرواحنا تعانقت بين شهيق وزفير. فقبلتها بأفكاري وأسلت لعابا من أنهاري، ودغدغت أوتارها أوتاري حتى استعمرت قلبها كالأمير. فجأة توقفت عن التفكير وهزت برأسها وتذكرت وأومأت لي بالتذكير. نحن نجيد الشعر، نحن نجيد العزف، نحن نجعل الأصفاد حروفا، نحن ندفن ألحانا بالتأشير. لكن أرجوك ارحمني، اغفر لي، لا تجعلني خلفك أسير. فقلت لها: لا تقلقي، لا تحزني، أنا أعي ما أقول وما إليه أصير. نحن أشباح، نحن عناق للأرواح، نحن شعلة وضياء ينير. فتابعت المسير، فتابعت المسير. بكت أمي الجنية من فرحتها لسماع تلك الكلمات، فاحتضنها والدي على صدره. عالم ما وراء الستار. سدون تشعر بحزن عميق بداخل قلب سوميا، فسكت ولم يتكلم من خلف ستارة. فقالت له: أكمل سوميا، ماذا بعد؟ ماذا حصل؟ فأنا متشوقة. فقال: لقد كنت صغيرا بين أحضان أمي، وكانت تخبرني بكل شيء عن أهلها وما شاهدت من أذى من البشر، فهي تعيش بجسد إنسان وروح جن. ومما أتذكره أنها قالت لي مرة، وكان والدي بالقرب: سأخبرك لماذا حاربونا مجرم الجن من أعدائنا، وما هو تاريخنا، وهي علوم مدونة لدينا بصوامع من حديد لا تذيبها سموم النار، قبل أن يخلق آدم جد البشر أهل أبيك غالب. فابتسم والدي وقال: سبحان الله، قبل آدم، إذن أخبرينا. فقالت وهي تنظر لي ووالدي يستمع: اعلم يا سوميا أني سأخبرك عن أبيك ما لا يعرفه عن نفسه، وسيتفاجأ الآن، فإنه لا يعرف أبيه الحقيقي، وقد سرقته امرأة من أمه الحقيقية وهي بحمام النساء، فباعته لبعض المارة بثمن زهيد من الدراهم بسوق النخاسين بمراكش، ثم تركه من اشتراه لدى فلاح كأمانة حتى يعود. وكان هذا عصرا، وبعد المغرب لم يعد مالكه، فبقي أبوك غالب لدى الرجل كأمانة، فعاش بين أبنائه حتى ترعرع وكبر. فقال أبي: يا الله، وكيف عرفت هذا؟ فلقد علمت بالأمر من أمي قبل أن تموت. وقالت: إنها ليست أمي، فأنا شككت بالأمر لاختلاف هيئتنا، فأنا لا أشبه والدي. علقت أمي: بالتأكيد، فأنت وسيم جدا، وربما هم مختلفان. ابتسم أبي وقال: يكفيني أنهما ربياني يوم كنت صبيا، ومهما كان غريبين عني فأنا نتاج تربيتهما وكدهما وتعبهما، وهما والدي الحقيقيان. فالأب ليس من أنجب، بل من ربى واعتنى، فرب البيت من يعتني به. فقالت أمي فليسة وهي تنظر إلى أبي: صدقت حبيبي غالب. ثم نظرت إلي وقالت: نعم بني، لتعرف أن أمك أميرة، وأبي أي جدك سوميا ابن ملك الجن الكبير بالعراق، ولقد سميتك باسمه. وقد هرب جدك سوميا مع أمه منذ عهد مملكة الجن على الأرض قبل آلاف السنين، خوفا من أن يقتلهما من الجن المجرمين بعد معركة عنقوريا الكبرى قرب أرض السواد بشمال العراق. لكن مع الأسف وقع قيد الأسر فقتلوهما. فقال أبي غالب بعد أن وقف على رجليه: وكيف قتلوهما فليسة؟ لعن الله المجرمين والظالمين من معشر الجن والإنس من الأولين والآخرين. أخبرينا ماذا حدث بعد ذلك. فقالت أمي فليسة وسيدة الورد والدموع تلمع وتسيل على خدودها وأنا كنت بحجرها: دخل جدك سوميا وأمه خوفا من كيد الجن الخبثاء وبقي ببئر برهوت لآلاف السنين تحت عين المردة بحضرموت، وبلغ عنهم جواسيس الجن الشاردون من شذاذ الآفاق فاغتالوا الأمة، وبقي الجني الشاب والدي خائف بدهاليز تلك البئر، ويصل ذلك الدهليز حتى أسفل بحر العرب عند جزيرة سقطرة الحضرمية، وبقي جدك بتلك البئر حتى هرب واستوطن العراق وتزوج من جنية بالعراق من قوم أبيه الملك، ثم عينوه أميرا على جن الرافدين حتى بابل والبصرة، وقد نصبوه كونه أميرا وابن الملوك القدامى. فولدت أنا بالعراق وعشنا حياة سعيدة إلى أن قتل الطغاة من الجن أبي أيضا، فهم يلاحقوننا أينما وجدنا، فنحن مسلمون منذ تاريخ أجدادنا برسالات الأنبياء عليهم السلام، وبعضنا جدد إسلامه على يد آخر نبي للبشر محمد العظيم ابن عبد الله ابن عبد المطلب عليه وعلى آله الصلاة والسلام. فملوكنا وجذورنا تحترم الأديان من الجن والإنس، لكن لا فائدة من المجرمين والمتطرفين، ولدينا من يحملون نزعة الخير ونزعة الشر كما عند البشر. فقطع أبي غالب كلام أمي فليسة وكنت أنا أسمع كلامهما بالمزرعة. فسألته سيدون: وكم كان عمرك حينها؟ فقال سوميا: سنتان. فنحن الرهبان نتكلم ونعرف كل شيء حتى بعمر الصبا. فقالت سيدون: حسنا أكمل، ماذا جرى وما هي قصصكم معشر الجن؟ فلقد شغفت بكم وبحياتكم وكأنني أحلم. فأكمل سوميا: كما أخبرتك حسب قول أمي فليسة، فأجداد الجن من نسل الملك عاويل ملاحقون من قبل الأشرار، وهذا كله بسبب معارك قديمة وقعت بعد خلق آدم. وقال سوميا أيضا: كما روت أمه فليسة حفيدة الملك العظيم عاويل ملك جن العراق، ومن هم الجن وما هي قصصهم؟ قبل 2000 سنة خلق الله أبانا سوميا أبا الجن قبل خلق أبيكم آدم. وقال عز وجل لسوميا: تمنى. فقال سوميا والد الجن: أتمنى أن نرى ولا نرى، وأن نغيب في الثرى، وأن يصير كهلنا شابا. فلبى الله عز وجل لسوميا أمنيته وأسكنه الأرض له ما يشاء فيها. وهكذا كان الجن أول من عبد الرب في الأرض. لكن أتت أمة من الجن بدلا من أن يداوموا على الشكر للرب على ما أنعم عليهم من النعم، فسدوا في الأرض بسفكهم للدماء فيما بينهم، وأمر الرب جنوده من الملائكة بغزو الأرض لاجتثاث الشر الذي عمها وعقاب بني الجن على إفسادهم فيها. وغزت الملائكة الأرض وقتلت من قتلت وشردت من شردت من الجن، وفر من الجن نفر قليل اختبأوا بالجزر وأعالي الجبال. وأسر الملائكة من الجن إبليس الذي كان حين ذاك صغيرا وأخذوه معهم للسماء، فتكبر إبليس بين الملائكة واقتدى بهم بالاجتهاد في الطاعة للخالق سبحانه، وأعطاه الرب منزلة عظيمة بتوليته سلطان سماء الدنيا. ثم بعد ذلك خلق الرب أبا البشر آدم عليه السلام من صلصال من طين، وأمر الملائكة بالسجود لآدم، فسجدوا جميعا طاعة لأمر الرب، لكن إبليس أبى السجود. وبعد أن سأله الرب عن سبب امتناعه قال: أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. فطرد الرب إبليس من رحمته عقابا له على عصيانه وتكبره، وبعد أن رأى إبليس ما آل إليه الحال، طلب من الرب أن يمد له بالحياة حتى يوم البعث، وأجاب الرب طلبه. ثم أخذ إبليس يتوعد آدم وذريته من بعده بأنه سيكون سبب طردهم من رحمة الله. وقد قال الله تعالى ما جرى بالكتب السماوية، ومنها القرآن الكريم المنزل على النبي محمد صلى الله عليه وسلم: وإذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من صلصال من حمأ مسنون، فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين، فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. قال يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي؟ أستكبرت أم كنت من العالين؟ قال أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. قال فاخرج منها فإنك رجيم، وإن عليك لعنتي إلى يوم الدين. قال رب فأنظرني إلى يوم يبعثون. قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم. قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. قال فالحق والحق أقول، لأملأن جهنم منك وممن تبعك منهم أجمعين. وأسكن الرب آدم الجنة وخلق له أم البشر حواء من الطين نفسه لتؤنسه في وحدته، وأعطاهما مطلق الحرية في الجنة إلا شجرة واحدة نهاهما عن الأكل منها فقط، ويمكنها وزوجها الجلوس تحتها والنوم والاستظلال بظلها. قال تعالى: اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. في حين بقيت النار في داخل إبليس موقدة تريد الانتقام من آدم الذي يراه السبب في طرده من رحمة الرب، وهو غير مدرك أن تكبره وحسده لآدم هما اللذان أضاع منه منزلته التي تبوأها بين الملائكة، وضياع الأهم طرده من رحمة ربه. كانت الجنة محروسة من الملائكة الذين يحرمون على إبليس دخولها كما أمرهم الرب بذلك، وكان إبليس يمني النفس بدخول الجنة حتى يتمكن من آدم الذي لم يكن يغادرها، فاهتدى لحيلة وهي أنه شاهد الحية يتسنى لها دخول الجنة والخروج منها دون أن يمنعها الحراس الملائكة من الدخول أو الخروج، فطلب من الحية مساعدته للدخول للجنة بأن يختبئ داخل جوفها حتى تمر من الحراس الملائكة، ووافقت الحية واختبأ إبليس داخلها حتى تمكنت من المرور من حراسة الملائكة لداخل الجنة دون أن تكتشف الحيلة، وذلك لحكمة لا يعلمها إلا الله سبحانه. وطلب إبليس من الحية أن تكمل مساعدتها له ووافقت، وعلم إبليس بأمر الشجرة التي نهى الرب سبحانه آدم وحواء عن الأكل منها، ووجد أنها المدخل الذي سيتسنى له منه إغواء آدم وحواء حتى يخرجهما عن طاعة الرب وخروجهما من رحمته تماما كحاله. ووجد إبليس والحية آدم وحواء داخل الجنة، فأغوى إبليس آدم بينما أغوت الحية حواء حتى أكل من الشجرة، بعد أن أوهماهما بأنهما من الناصحين وأن من يأكل من هذه الشجرة يصبح من الخالدين ومن أصحاب ملك لا يبلى. وغضب الرب على آدم وحواء لأكلهما من الشجرة وذكرهما بتحذيره لهما: ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقل لكما إن الشيطان لكما عدو مبين؟ فكان أكلهما تركا للأولى وليس عصيانا لذنب منهي عنه. لم يجد آدم وحواء أي تبرير لفعلتهما سوى طلب المغفرة. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. فحكم الرب على آدم وحواء وإبليس والحية بعدما حدث: اهبطوا بعضكم لبعض عدو، ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. هبط آدم وحواء من السماء إلى الأرض بأرض يقال لها بلاد الهند والسند، في حين هبط إبليس في دستمسان على مقربة من البصرة جنوب النهر العظيم، وهبطت الحية في أصبهان. المواجهة في الأرض بين الإنس والجن، وإبليس يبني مملكته. ما زال سميا يتحدث مع سيدون بغرفتها بالمستشفى وهو جالس خلف الستارة، ويروي لها قصة أجداد أمة الجن وما هي قصته مع آدم وحواء عليهما السلام. فقال: تاب الرب على آدم وحواء ووعدهما بالفوز بالجنة إن اتبع هداه، وبالنار إن ضل السبيل. لقد كانت الأرض صحراء مقفرة، لكن الرب أعطى آدم من ثمار الجنة ليزرعها بعد أن علمه صنعة كل شيء. وزرع آدم ثمار الجنة على الأرض، وكان أولها النخلة، ولقد خلقها الله من فضالة طينة آدم. فغرس ثلاث نخلات، واحدة بأرض هجر شرق الجزيرة، وأخرى بخيبر شمال جبل فاران، والأخيرة بأرض البصرة عند شط الماء. ثم غرس شجرة الزيتون بالأرض المقدسة عند ضفاف البحر الأبيض، فعاش آدم بالأرض وأنجب من حواء الأولاد، وبقي على طاعة ربه فيما أمر واجتناب ما نهى عنه. لكن المصيبة مع إبليس، فلم يخمد نار عداوته لآدم رغم ما فعل بطرد أبي البشر من الجنة، فكان يمني النفس أن يحرم عليه الجنة للأبد تماما كحاله. لكن ما العمل؟ فهو يرى أن عداوته قد انكشفت، ولم يعد بإمكانه مواجهة آدم الذي هو على طاعة الرب قائم، غير أن إبليس بالأصل ضعيف ولا قوة له إلا على الضالين، كما أقسم بعزة الله أنه سيغوي أبناء آدم جميعا إلا المخلصين المؤمنين القانتين. لذا اختار أن يستخدم أسلحته الفتاكة وهي الوسوسة والحسد، لكن ليس على آدم وحواء، بل على ابنهم قابيل الذي كان يغار من أخيه لقربان قدمه هابيل أخوه وتقبله الله ولم يتقبل قربانه. فانتظر قابيل ساعة الشر فضربه بصخرة على أم رأسه وهو غافل، ففلق هامته حتى لفظ أنفاسه، وهابيل ينظر في عينيه مناديا ومرددا: أخي أخي. ولم يراعي الأخوة التي بينهما، ولم يراعي الدم الذي يربطهما، ولم يراعي الإنسانية ذات العقل والآدمية التي ميزتهما عن باقي المخلوقات. وليس مهما معرفة سبب الغيرة والحسد التي وقعت بقلب قابيل، سواء القربان الذي تقبله الله وهو ما يقول به المسلمون، أو الشطحات الدخيلة من القصص والتي تقول إن الخلاف بسبب زوجة جميلة لأحدهما أوقعت الشك والغيرة. ليس لهابيل أو قابيل عقب أو ذرار، فالبشر من نسل شيث عليه السلام، وكأن قصة مقتل هابيل على يد أخيه حدثت كأول درس وأول نصيحة للبشر لنتيجة الشر، وأصبح قابيل مجرما وإرهابيا في الموروث التاريخي والديني للبشرية، وباتت محاكمته غيابيا مطلوبة في ميزان العدالة السماوية والأرضية والإعلام الحديث. وهنا سوف نطلع على بعض الأقاويل والقصص عن تلك الحقبة وامتداد النسل البشري، وما قيل عنهما من القرآن والتاريخ الإسلامي، وما نقل غثه وسمينه من دسائس الإسرائيليات التي يتناقلها البشر بالتواتر. لقد حفظ الله النسل الآدمي من اختلاط الأرحام ومنع ضياع النسب، لهذا حرم الزنا على بني آدم منذ اللقاح الأول بين آدم وحواء. فالنظرية الصحيحة أنه ولد لآدم عليه السلام أولاد كثيرون بعد هابيل وقابيل، وحدث هذا بعد عشرات السنين من موت قابيل، فرزق الله آدم عشرات الأولاد، أولهم شيث وآخرهم عبد المغيث، وقد تناسل من عقبهم البشر. أما عن زوجاتهم فقد خلقنا كما خلق الله حواء من الطين، وليس كما يروج اليهود كل أخ يتزوج توأم بطن أخيه الآخر. فخلق الله من الطين زوجة لشيث وقيل اسمها قليمة، وزوجة أخرى لعبد المغيث وهي تاليمة، وهكذا لبقي الإخوة. وبقي النسل والعقب لامتداد البشر من نسل شيث كما ورد بكتب التاريخ من ولده قينا، ثم أنوش، ثم مهلائيل، وهكذا. أما أولاد إخوة شيث فقد انقرضوا وبادوا. وما روي أن قابيل قتل أخاه بسبب الغيرة على جمال زوجاتهما فهذا ليس صحيح البتة، وأنه أراد أن يتزوج من توأمته التي شاء الرب أن يتزوجها أخاه هابيل. وجد إبليس بذلك أن ذرية آدم هدفه، فتجنب آدم وحواء لإيمانهما القوي وتوبتهما العظيمة، ووضع جل أهدافه في ذريتهما التي رآها أضعف أمام الأهواء، فبدأ شره يظهر للوجود بلا حدود. مات آدم وحواء، وظن إبليس أن موتهما انتهاء لهروبه من المواجهة، وأن بإمكانه الظهور علنا للبشر وشن حربه عليهم لأنهم ضعفاء لا يقدرون على المواجهة، فظهر للعلن ومعه خلق من شياطين الجن والمردة والغيلان ليبسط نفوذه على الحياة في الأرض. لكن الرب شاء أن ينصر بني الإنس على الجيش الإبليسي الذي أسسه إبليس من الجن والمردة والغيلان، حتى نصرهم برجل عظيم اسمه مهلاييل، ونسبه كما قلنا هو ابن قينان ابن أنوش ابن شيث ابن آدم عليه السلام، ويروى أنه ملك الأقاليم السبعة وأول من قطع الأشجار. قام مهلاييل بتأسيس مدينتين محصنتين هما مدينة بابل ومدينة السوس الأقصى ليحتمي بها الإنس من أي خطر يهددهم، ثم أسس جيشه الإنسي الذي كان أول جيش في حياة الإنس للدفاع عن بابل والسوس الأقصى. وقامت معركة رهيبة بين جيش مهلاييل وجيش إبليس، وكتب الرب النصر بها للإنس، حيث قتل بها المردة والغيلان وعدد كبير من الجان، وفر إبليس من المواجهة. في ذلك الحين رفض جد الملك عاويل المشاركة بالحرب مع إبليس ضد البشر، لأن جدي مسلم ولا يريد أن يشارك بالشر مع إبليس، فوقع جدي مع إبليس وبعض قوم البشر في حالة عداء حتى يومنا هذا، وتوارثنا نحن أبناء عاويل ذلك العداء، فما زالوا يلاحقوننا أينما ذهبنا. فقالت سيدون: أوكي سوميا، وكيف يقتلونكم؟ أقصد يقتلون الجن وهم من النار. فقال سوميا: كما يحدث للبشر، فأنتم خلقتم من طين صح؟ فقالت: نعم. وإذا رمينا حجرا على رؤوسكم ماذا سيحدث؟ فقالت سيدون: أكيد ستجرح وتسيل الدماء ويموت الإنسان إذا لم يعالج. فقال سوميا: كذلك يحدث مع الجن، فالنار الحارة هي التي تقتلهم، فلديهم سهام ورماح من عقر النار أعاذنا الله منها، وهي سلاح الجن منذ القدم، يخرقون بها أجساد الجن فيموتون، وهي زرقاء وشبهاء اللون. فقالت سيدون: أوكي أكمل سوميا، ماذا حدث بعد هزيمة إبليس من أبناء آدم وفراره من الأرض التي يحكمها مهلاييل؟ في الحين سيدون تتأكد أن جهاز التسجيل بجوالها يعمل، وتلتقط بعض الصور لظل سوميا من خلف ستارة دون علمه. فقال سوميا: ظل إبليس المجرم يبحث عن مأوى يحميه ومن معه من شياطين الجن الخاسرين في المعركة ضد مهلاييل، واختار أن يكون هذا المأوى بعيدا عن مواطن الإنس، يبني به مملكة يحكمها، وتلم شمل قومه شياطين الجن الفارين من غزو الملائكة آنذاك. فأي مأوى اختار إبليس لبناء مملكته؟ طاف إبليس في الأرض بحثا عن المنطقة الملائمة لبناء حلمه، ووقع اختياره على منطقتي مثلث برمودا ومثلث التنين. وكان اختياره لهاتين المنطقتين لأسباب عدة، هي تقع منطقة برمودا والتنين على بعد آلاف الأميال عن المناطق التي يستوطنها البشر آنذاك. أراد إبليس أن تكون مملكته في المواطن التي فر إليها معظم شياطين الجن إبان غزو الملائكة، والتي كانت لجزر البحار التي يصل تعدادها عشرات الآلاف. استغل إبليس قدرات الجن الخارقة في بناء المملكة، والتي كان من أهم تلك القدرات التي تلائم طبيعة البحر ما ذكرها القرآن الكريم. وبعد ذلك وضع عرشه على الماء وأسس جيشه من شياطين الجن الذين التفوا حوله في مملكته ينفذون كل ما يأمرهم به، حيث قال صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان يضع عرشه على الماء ثم يبعث سراياه في الناس، فأقربهم عنده منزلة، أعظمهم عنده فتنة، يجيء أحدهم فيقول: ما زلت بفلان حتى تركته وهو يقول كذا وكذا، فيقول إبليس: لا والله ما صنعت شيئا، ويجيء أحدهم فيقول: ما تركته حتى فرقت بينه وبين أهله. قال: فيقربه ويدنيه ويقول: نعم أنت. ووضع إبليس للحياة مكانة خاصة عنده جزاء ما فعلت له الحية في السماء من مساعدة تسببت في خروج آدم وحواء من الجنة، وذلك بأن جعلها من المقربين لعرشه. وأسس إبليس مجلس وزرائه الذين سيقودون مخططاته الشيطانية في عالم الإنس. لإبليس خمسة من ولده، قد جعل كل واحد منهم على شيء من أمره، ثم سماهم فذكر: ثبر، الأعور، سوط، داسم، زلمبور. أما ثبر فهو صاحب المصيبات الذي يأمر بالثبور وشق الجيوب ولطم الخدود ودعوى الجاهلية، وأما الأعور فهو صاحب الزنا الذي يأمر به ويزينه، وأما صوت فهو صاحب الكذب الذي يسمع فيلقى الرجل فيخبره بالخبر، فيذهب الرجل إلى القوم فيقول لهم: قد رأيت رجلا أعرف وجهه وما أدري اسمه، حدثني بكذا وكذا. أما داسم فهو الذي يدخل مع الرجل إلى أهله يريه العيب فيهم ويغضبه عليهم. أما زلمبور فهو صاحب السوق الذي يركز رايته في السوق. وظلت مملكة شياطين الجن آمنة لعدة عصور، لكن ما أن عرف الإنس ركوب البحر ومرورهم بكلتا المنطقتين إلا وأدرك شياطين الجن الخطر الذي يهددهم، فاختطفوا أعدادا من السفن والقوارب والغواصات والطائرات التي ربما رأت سرا عن عالم شياطين الجن. فخشى الجن افتضاح أمرهم وبالتالي خسارة مملكتهم، كما خسروا من قبل الأرض التي كانوا وحدهم يعيشون فيها، وخسروا معركتهم مع مهلاييل الذي شردهم عن الأراضي القريبة من مواطن الإنس. بقي البشر على الأرض بخيرهم وشرهم، وبقي إبليس وأبناؤه وجنوده، وما زال هو على وعده أن يغوي كل من يسلك طريق الشبهات فيقع في حضنه. وفي الحين والآخر يعمد أبناء إبليس وجنوده على وقع بعض الخراب والدمار على أبناء آدم، كما فعلوا ويفعلون في منطقة برمودا من اختطاف كل طائرة وسفينة ونحوهما مارة بتلك المنطقة، ولا يزالون أيضا يلاحقون كل مؤمن من الجن فيعرضون عليه طاعتهم والولاء لإبليس كأمير وولي للأمر، فإذا رفض يقتل برماح النار التي تخترق جسده الهوائي. وبينما سمي يتحدث تدخل الممرضة الغرفة وتترك الباب مفتوحا، فيختفي سمية من خلف الستارة، فتجد الممرضة سدون جالسة بمنتصف الليل وقد قارب خيط الفجر. في اليوم التالي تفتح سدون عينيها وتستيقظ على صوت الدكتور محمود الذي وقف أمامها، وبجانبه الدكتور جمال مدير العيادات ورئيسه. الظاهر أنها كانت ليلة طويلة ومليئة بالأحداث، فشكلك مجهد جدا وكأنك قادمة من سفر. سيدون، وكيف عرفت؟ لقد علمت بأشياء كثيرة أخبرني بها سمية، ولقد نفذت ما قلت، وقد سجلت صوته وصورته. الدكتور جمال، سنرى ماذا لديك، فلقد أحضرني الدكتور محمود كي أوثق ذلك بنفسي وأراه بأم عيني. فطلب منها الدكتور محمود أن تخرج الجوال، فأخرجته وشغلت التسجيل، فسمعوا صوت هواء الغرفة وبعض تعليقات بين الحين والآخر لسيدون، وكذلك الصور، فلقد فتحت ألبوم الصور بالجوال فوجدوا صور للستارة فقط. فقال الدكتور جمال: حسنا حسنا، أشكرك سيدون. فغادر الدكتور جمال الغرفة وبقي الدكتور محمود، فقالت له: لن تصدقني دكتور، صح؟ تعتقد أني أكذب أو مجنونة؟ وهي تصرخ وتبكي: اعترف دكتور، أنا مجنونة صح؟ قلها قلها أرجوك ولا تجامل. فتحرك دكتور لخطوات للخلف، وقف عند الستارة التي يجلس خلفها سمية، وفي الأثناء جارتها بالغرفة زهوة تراقب وهي لا تتكلم. فقال الدكتور: حتى زميلتك بالغرفة لم ترى شيئا. فاقترب منها الدكتور وسألها: هل رأيت شيئا هنا ليلة البارحة أو سمعت صوتا؟ فقالت زهوة: كنت نائمة ولم أسمع شيئا، حتى التلفاز يعمل طول الليل وأنا نائمة حتى الصباح، مع أن نومي خفيف، لكن لا أعرف لماذا أجلس متأخرة هذه الأيام ورأسي ثقيل جدا. فقالت سيدون: حسن، أوكي أوكي، أنا مريضة نفسيا ولدي مرض بالأعصاب، ارتحت الآن؟ أرجوك أخرج من الغرفة، أريد أن أرتاح قليلا، أخرج. فقال الدكتور محمود: حسنا اهدئي، سأخرج لكن سأكتب لك العلاج، وأريد أن أخبرك بشيء. الدكتور جمال أوصى الدكتور نجيب أن يزورك، وهو متخصص في المخ والأعصاب، كذلك الدكتور ندى أخصائي الأمراض النفسية، فقد زيارته للاطمئنان عليك لا غير. فصرخت بقوة: أخرج أرجوك، لا أريد أي دكتور، أخرج. الدكتور محمود: صدقيني أشعر بما لديك، لكن إلى الآن لم نرى دليلا واحدا، وكل ما قلت مجرد تصورات. وبينما تصرخ سيدون تفاجأ بشيء جديد، فلقد سقطت زهوة للخلف على السرير وأغمي عليها فجأة، وظهر صوت هواء قوي بالغرفة والأنوار تنطفئ وتضيء. فخافت سيدون وانغلق الباب، وظهر سمية خلف الستارة وهو يقول: لعنه الله، لقد أغضبك، اسمحي لي وسأنتقم لك منه. سيدون: سمية أنت هنا، كيف تظهر الآن نحن بالنهار؟ فقال سمية: أردت إخبارك أنهم لم ولن يسمعوا صوتي وكذلك صورتي، سيرانا فقط من نريده، ولا تحاولي مرة أخرى أن تعيديها، وكنت أعلم بهذا لكن لم أرد أن أخيفك. سيدون تلتزم الصمت، فقال سمية: ولتعلمي أني معك طيلة الوقت، لكن لا أظهر بالنهار كثيرا كي لا أثير الشبهة حولك، لكن غضبت عليه بعد أن سمعتك تصرخين، فكدت أصرخ، وإن صرخت ستنفجر وستتكسر أشياء كثيرة بالمستشفى. فقالت سيدون: أشكرك سومية وأرجوك سامحني، فقد حاولت أن أثبت أني لست مجنونة، يمكنك الذهاب الآن وسأراك بعد العشاء، فربما يسمعون كلامي لوحدي فيعتقدون أني مجنونة بحق. فتح الباب ودخل الدكتور نجيب والدكتور ندى، ودخل على سيدون ووجد زهوة نائمة، فطرح عليها بعض الأسئلة إلى أن خرج من الغرفة. انقضت ساعات وجلست زهوة ثم نامت مرة أخرى، وسيدون تنتظر دخول سمية من جديد، فهي متحمسة له، فربما ستقابله وجها لوجه هذه الليلة. فهناك إحساس لديها أن هذا سيحدث. اقتربت الساعة من 8 مساء ولم يظهر سمية، وسيدون تنظر للجوال ثم تقلب في القنوات بالتلفاز، ثم تحدث سيدون نفسها: هل يترى غضب سمية مني بعد أن سجلته؟ وهل سيعود مرة أخرى؟ ربما غدا سيكون يوم خروجي، أو ربما يتم تحويلي إلى المصحة العقلية. الله يستر، ما الذي سيحدث؟ الساعة تشير إلى 12 من منتصف الليل، وسيدون لا تزال تنتظر ظهور سوميا، لكن لا فائدة، ولم يظهر بعد. فحزنت وبكت بصوت هادئ وشعرها يتدلى على السرير. وتحققت الأمنية، تبكي وتبكي، فيفتح الباب وهي تشاهد ذلك بعينيها، والابتسامة تملأها، ويطير منديل من العلبة التي بجوار سيدون ويمسح دموعها وكأن أحدا ممسك به. فترفع رأسها ويتساقط الشعر الجميل الناعم، وترى سيدون ظل سوميا خلف الحاجز الأبيض، فتضحك فرحا وتختلط سعادتها بالدموع. فقال سوميا: لهذا الحد تتشوقين لرؤيتي؟ سيدون: ها؟ لا، لكن أردت أن تكمل لي قصة أمك، سيدة الورد مع أبيك الوسيم لا غير. وصوتها يبكي فرحا، فقال: حسنا سأكمل، وأسمع الآن دقات قلبك تخبرني كل شيء. فقالت: وعن ماذا تخبرك؟ فقال: تخبرني أنك تحبينني. فقالت: ماذا؟ أحبك؟